طيب مشكلة يا جماعة، طيب كيف تكون الإمامة؟ قالوا من شروط الإمام أن يكون ولده الأكبر هو الإمام بعده. طيب تعال نشوف، هذا علي، طيب الحسين، طيب بعدين الحسن، يلا مشيناها اثنين اخوان مشيناها لكم، هذا ما انطبق عليه. طيب بعدين قالوا بعدين علي بن الحسن، طيب بعدين قالوا بعدين الحسن بن علي، طيب وبعدين قالوا فلان، الين وصلوا الى الحسن العسكري. طيب جاء عند الحسن العسكري، المفروض انه يجي له ولد حتى يكون ولد هذا هو الامام من بعده، الحسن العسكري هذا رقم 11. طيب أب طول الحسن العسكري ولا رزق بأولاد، ومات الرجل وما جاء أولاد، مشكلة لخبط الشغل كله عندهم. فانقسموا إلى قسمين، منهم من نقل الولاية إلى ابن أخيه إلى إسماعيل بن جعفر الصادق، ومنهم وسموا بالإسماعيلية، سموا بالإسماعيلية ومعروفون الآن، ومنهم من لم ينقلها إلى ابن أخيه، قال لا مدام عقيدتنا ان الامام لازم يولد له معناه انه ولد له. قالوا طيب اخر رجل مات كيف يولد له؟ قالوا لا هو ولد له ولد اسمه الحسن، اسمه محمد، وين محمد؟ محمد هذا عند الموالي يربونه. طيب نبغى نشوفه، لا لا لا ما تشوفون الامام لحد ما يكبر. ويلا ومشت الامور الى ان وصل عمره 5 سنوات، والامام وين يا جماعة؟ مقفل عليه في البيت حتى يكبر. لما كبر وصل عمره 5 سنوات راح يتمشى مع احد الموالي، ودخل في سرداب مثل النفق في الارض ولم يخرج الى يومنا هذا. ما آن للسرداب ان يلد الذي حملتموه بزعمكم، ما آن فعلى عقولكم العفاء فانكم صمتم العنقاء والغيلانا. وتمضي الايام على مثل الحال، وذكر بعض المطلعين على احوالهم انهم يطوفون ويدعونه بالخروج، ويعني ينادونه بشتى انواع النداء والاهاديج، ينتظرونه يخرج اليهم ليقود الناس الى غير ذلك، اللي هو محمد بن الحسن العسكري، وهذا لا وجود له في الحقيقه، وهو عندهم من ولد الحسين بن علي وليس من ولد الحسن. يعتقدون انه دخل سرداب سامراء منذ اكثر من 1000 سنه، لما دخل عمره 5 سنوات يقولون يعيش هناك ولم يمت، سوف يخرج في اخر الزمان. يعتقدون انه حاضر في الامطار غائب عن الابطار. الآن يا جماعة في كتاب فتاوى الإمام المنتظر، كتاب اسمه فتاوى الإمام المنتظر، تدري ايش الفتاوى؟ كان المولى اللي يدخل عليه في البيت يجون يسألون، يقول طيب أنا عندي استفسار اسأل الإمام، يقول ايش سؤالك؟ يقول سؤالي كذا وكذا، يدخل بعدين يطلع يقول لي، يقول لك الإمام يجوز يلا وراح. يجي واحد ثاني أنا عندي كذا، يعطيه الفتوى يعطيه حتى ألفت كتب فتاوى الإمام المنتظر، وهذا موجود من عندهم. يعتقدون انه حق، طبعا كلامهم هذا لم يقم عليه دليل ولا عقل ولا نظر ولا برهان، مخالف ايضا لسنة الله في البشر. معروف ان الانبياء الذين هم افضل الناس عند الله افضل الخلق يموتون ويأكلون ويشربون، وليس لهم غير طبيعتهم البشرية، مثل ما قال الله تعالى قل انما انا ايش بشر مثلكم، الفرق بيني وبينكم ايش؟ يوحى الي، ما في فرق بيني وبينكم الا ما يوحى الي، ولا انا اتزوج وياتيني اولاد، واذا جعت اكل طعام، واذا عطش شربت ماء، وانام ويغلبني النوم. في السفر كان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يعني يميل براسه يغلبه النوم، هذا ينا فهو بشر. لكن هؤلاء قد اخرجوا بعض الائمه عن صفتهم البشريه بمثل هذا، يزعمون طبعا انه حي كما ذكرنا. نقول ايضا ما الداعي لغيبته واختفائه؟ يا اخي الان ملئت عدله، ملئت ظلما وجورا، يلا اطلع اطلع يا مهدي. لكن ما انا للسرداب ان يريده، ليش ما يخرج اليوم ويامر بالمعروف ينهى عن المنكر؟ اذا هو موجود يلا طلعوا، اعملوا حفريات واحلفوا عليه يطلع، ولا اعزموه ولا، لكن ما في حقيقته ليس له وجود. قال ابن كثير يكون ظهوره من بلاد المشرق، يعني مهدي اهل السنه، لا من سرداب سامراء كما يزعمه جهله الرافضه. طبعا هم ينتظرون خروجه كما ذكرنا، ليس على ذلك شيء من الأدلة أبدا. أخيرا أقف معكم وقفات مع مدعي المهدية. هناك مجموعات من الناس ينتظرون خروج المهدي، وفي الحقيقة كل المسلمين ينتظرون ذلك. فلما رأى بعض الناس هذا بدأوا يدعون أنهم المهدي، بدأوا يدعون أنهم المهدي. وقد كنت في السودان قبل فترة،

ادعى ان محمد بن الحنفية هو المهدي المنتظر. محمد بن الحنفية من ابوه؟ علي بن ابي طالب. اذا ليش سمي ابن الحنفية؟ ليش ما سمي محمد بن علي؟ لان امه من بني حنيفة فاشتهر بذلك رضي الله تعالى عنه. محمد بن الحنفية من خيار الصحابة او من خيار التابعين، ما ادرك النبي صلى الله عليه وسلم. المختار بن عبيد كان في العراق ومحمد بن الحنفية كان في المدينة. ادعى المختار بن عبيد في العراق ان محمد بن الحنفية اللي في المدينة هو المهدي المنتظر. وانظر ماذا صار يفعل. بدأ المختار يدعو الناس ويجمع منهم اموال ويقول اني انا اللي اعرفكم بمحمد بالمهدي المنتظر، وان هذا المهدي المنتظر انا الان وكيله عندكم وامنوا به، ويدعو الناس اليه و وبدأ يستفيد فائدة شخصية له ويشتهر. فمحمد بن الحنفية خرج من المدينة ليذهب الى العراق يشوف ايش الوضع. يعني هذا قاعد يدعو اني انا المهدي، طيب باجي انا المهدي وباشوف الوضع بنفسي. فلما علم المختار ان محمد بن الحنفية جاي الى العراق خاف انه يأخذ منه الاضواء وانه ينفضح، فقال ان امامكم المهدي المنتظر ولله الحمد جايكم في العراق، لكن هناك علامة في المهدي المنتظر اذا جاء لازم نعملها فيه حتى نكتشف هل هو المهدي المنتظر ولا لا، يمكننا جني متمثل بصورته ما ندري. قال له ايش العلامة؟ قال ان يضرب عنقه بالسيف ضربة فان اثرت فيه معناها انك كذاب، هذا جن متمثل بصورة المهدي، واذا ما اثرت فيه معناها انه المهدي المنتظر. شوف الحركة كيف. محمد بن الحنفية جاي في الطريق، وهو في الطريق قالوا له ترى مجهزين لك السيوف، اول ما تدخل بيتولون رجوبتك كلهم بيضربونك. حتى قال ليش؟ ما انا المهدي الحين هم يقولون. قالوا لا، هم جايين حتى يتأكدون اذا جرحتك السيوف معناه انك لسه المهدي. قال تدري خلني ابقى حي. رجع رضي الله تعالى عنه الى المدينة، والمختار بن عبيد بعد ذلك انتهت، طبعا انتهى ما هو عليه. بدأ المختار يدعو الناس الى نفسه، وصار هناك فرقة من فرقة الكيسانية يعني تنصر المختار وتدعي أنه مهدي إلى غير ذلك، شيء من الضلال. عمر بن عبد العزيز قال بعض العلم إنه هو المهدي، لكن نحن نقول إن عمر بن عبد العزيز مهدي وليس هو المهدي. صح، رب المهدي هداه الله، اللهم لك الحمد، وصار أحسن من الخلفاء اللي قبله وأحسن من كثير من الخلفاء بعده، لكن ليس هو المهدي المنتظر اللي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مهدي من المهديين. محمد ابن عبد الله ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب أيضا ممن ادعي فيهم المهدية، واشتهر بلقب إيش؟ ذو النفس الزكية. ذو النفس الزكية حقيقة. محمد بن عبد الله ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب ينطبق عليه كثير من أمور المهدي، صح؟ أعطوني إياها. أولا الاسم محمد بن عبد الله، اثنين من نسل الحسن بن علي ومن آل البيت من عترة النبي صلى الله عليه وسلم، كان رجلا صالحا وانتشر في عهده الفساد والجور والخلافات بين المسلمين، وقد يكون أيضا أقنى الأنف وأجلى الجبهة، قد يكون نحن ما رأينا لكن قد يكون كذلك. طيب إذن يا جماعة واضح خلاص، اللي قبل شوي المختار بن عبيد قال محمد بن علي بن أبي طالب، محمد بن الحنفية ما يصلح، طيب علي بن أبي طالب الاسم ما ينطق، هذا واضح محمد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب، هذا من محمد بن عبد الله بن الحسن ذو النفس الذكية، كان قواما قواما، ظنوا أنه المهدي وكان له حركة، حاول تصحيح الأوضاع. محمد بن عبد الله جاء إليه ناس وقالوا له يا أخي أنت المهدي واضحة، قال كيف؟ قال يا أخي اسمك مثل اسم النبي صلى الله عليه وسلم، أنت من نسل الحسن، يمكن أيضا مظهر كذلك، يا أخي ملئت الأرض جورا، يا أخي قم أنت المهدي أنت المهدي، ورفعوه حتى دعوا إليه وصار له أتباع وبدأ يقاتل. ترى يا جماعة مشاكل حصلت في التاريخ بسبب أن بعض الناس يعتقد ويبدأ ينفذ. ف قاتله جيش العباسيين في 10,000 مقاتل وقضوا على حركته. طبعا خروج ذي النفس الذكية كان على حاكم ظالم، حتى أبين لكم